أحمد الله تعالى وأستعينه وأعتصم به وأستهديه، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين. فضل حسن. بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل شيخنا الفاضل والحضور الأفاضل. قال المصنف رحمه الله وغفر له: المشترك اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها لا تشابه فيه، كلفظ العين الواقع على منبع الماء والعضو الباسط وغيرهما من مسميات لفظ العين. نعم، المشترك طبعا مبحث أصولي معروف، فالمصطلح يعني جيد أن المؤلف شرحه في أول الكتاب. إذا أطلق المشترك فالمراد المشترك اللفظي، اللفظ واحد والمعاني متعددة مختلفة كما ذكر هنا لا تشابه بينها. فالعين تطلق على ماذا؟ على العين الجارحة الباصرة، العضو المعروف الإنسان، وعلى الجاسوس إن قلنا إنه حقيقة، وعلى العين الجارية الماء الذي ينبع من الأرض، وعلى الذهب وعلى الفضة. فإذا اللفظ واحد ومعاني متعددة، وشرط هذه المعاني أن تكون كلها حقائق، لأن اللفظ الواحد قد تتعدد معانيه وبعضها حقيقة وبعضها مجاز، فليس مما نحن فيه، لا يسمى مشتركا. واضح؟ نعم. قال المتواطئ اللفظ المفرد الدال على مسميات المفهوم منها لا يختلف. إلى هنا طبعا ينتهي التعريف، فالفاصلة هذه كان ينبغي أن يحذفها، قوله على مسميات المفهوم منها لا يختلف، فالفاصلة وضعه غلط. واضح؟ إنما توضع الفاصلة بعد كلمة يختلف أو نقطة. هذا يسمونه ماذا؟ المتواطئ. ما معناه؟ لفظ واحد وأفراده متعددة ولا يختلف، لا تختلف هذه الأفراد بالقوة والضعف. فكلمة إنسان لفظ واحد، ما هي أفراده؟ زيد وعمر وزينب وفاطمة إلى آخره. هذه المسميات أي المدلول، المدلولات المعاني أفراد اللفظ، هل تختلف في أصل حقيقة المعنى يعني في الماهية؟ لا تختلف. الإنسان الذي هو الحيوان الناطق، هذا الكائن الحي المعروف، يصدق على زيد وعمر وزينب إلى آخره مع التساوي، مع التساوي كما قلنا، التساوي في الماهية في الحقيقة. أما الاختلاف يقع لكن من جهات أخرى. واضح؟ وبقي وكان ينبغي بعد المتواطئ أن يذكر المشكك، وهو ماذا؟ لفظ أيضا مفرد دال على مسميات لكنها تختلف بالقوة والضعف، مثل كلمة بياض لفظ مفرد، ما هي مدلولاته مسمياته؟ يعني يصدق على ماذا؟ بياض الثوب، بياض الثلج، بياض السحاب، إلى آخره، بياض العاج إلى آخره، كلها يصدق عليه أنها بياض ولا لا؟ كلها، فهي داخلة تحت هذا المسمى، هذا اللفظ. لكن هل تختلف بالقوة والضعف؟ فنعم، نقول نعم، بياض الحليب غير بياض اللبن غير بياض الثوب، صح؟ تختلف. طبعا هكذا يقول المناطق. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن المشكك نوع من المتواطئ، قال لأن واضع اللغات لم يضع اللفظ بإزاء اختلاف المعاني، وإنما وضعها لعموم الأفراد. واضح؟ نعم، يعني اللفظ وضع لدلالة على الأفراد وليس لي أن هذا أشد بياض من هذا، ما وضع يعني الواضع اللغة ما راعى هذا، إنما قال بياض ثم أراد بياض كل شيء أبيض، صح؟ ولم يراعي الاختلاف. فإذا لما فرقت بين المشكك وبين المتواطئ؟ واضح هذا؟ فهو نوع منه. قال وإن شئت فقل متواطئ عام ومتواطئ خاص. قال ويزول اللبس بهذا. هذا كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. طيب الخلاف نعم الخلاف نعم لفظي ليس فيه ثمرة. قال قال كلفظ الحيوان الواقع على الإنسان والطائر وغيرهما من الأنواع. فكلها تشترك في أنها ماذا؟ حيوان. ومعنى حيوان من يعرف؟ تفضل يا شيخ. نعم باختصار يعني يعمل الحياة، لكن لو قلنا حياة يدخل النبات، النبات إذا كان يثمر فهو حي. فما الذي أرادوا بالحياة بالحيوان؟ أحد يعرف؟ الحيوان تفضل. طيب هو يعني عندهم تعريف، التعريف المشهور هو جسم نام حساس متحرك بالإرادة. جسم نام حساس متحرك بالإرادة. نعم تفضل يا حسن. قال المترادفة الألفاظ المتعددة الدالة على معنى واحد نحو ليث وأسد وهزب. وكلها إيش؟ أسماء لمن؟ للأسد. فإذا المترادف عكس إيش؟ المشترك. ولا لا يا شباب؟ المترادف عكس المشترك. نعم المشترك لفظ واحد ومعاني متعددة، الترادف ألفاظ متعددة والمعنى واحد. تعال أقبل هلم إلي والمعنى واحد. كذلك هزبر ليث غضنفر إلى آخر وأسد معناها واحد. واضح؟ نعم. المتباينة الألفاظ المتعددة الدالة على معاني متعددة نحو إنسان وطائر وكتاب. نعم إذن التباين معناه الاختلاف صح؟ فالألفاظ متباينة يعني مختلفة في الحقائق، مختلفة الحقائق، مختلفة الماهيات. فمثلا إنسان، طائر، كتاب، سماء إلى آخره، هذه الألفاظ متباينة. واضح؟ لأنها مختلفة في الحقيقة، حقيقة كل منهما منها يختلف عن حقيقة الآخر. قال فصل الحج. طبعا مثل هذه المصطلحات ترد في كتب الأصول، إما في أبواب مستقل فصول مستقلة يكون فصل في الترادف، فصل في الاشتراك، فصل في التأكيد، وإما تذكر في التعارض، في تعارض ما يخل بالفهم، فيقولون مثلا هل يصح إذا تعرض مثلا الترادف والتباين أو الاشتراك والترادف إلى آخره أيهما يقدم؟ واضح؟ فهي ترد معكم في كتب الأصول. قال قال فصل الحد لغة المنع. الحد هنا أراد به المؤلف رحمه الله مطلق التعريف. يعني أحيانا كلمة حد يعني كثير من المصطلحات أحيانا يطلقها الواحد ويريد معناها العرفي الدارج في الفن أو في غيره، وحين يريد معناها اللغوي. واضح؟ فالحد هنا المراد به ماذا؟ المعنى الأعم، المعنى العرفي الأعم، وهو مطلق التعريف، مطلق التعريف، سواء كان حدا باصطلاح المناطق أو لم يكن كذلك. ولهذا هو نفسه قسمه إلى حد حقيقي وحد رسمي وحد لفظي، مع أن اللفظي والرسمي لا يسمى حدا باصطلاح المناطق. فالحد لغة ماذا؟ المنع. ولهذا سميت الحدود حدودا، قطع السارق وإلى آخره. لماذا؟ لأنها تمنع من الوقوع في مسبب في مسبباتها، يعني في الجريمة. نعم. قال وهو حقيقي ورسمي ولفظي. نعم. قال وهو يعني إيش؟ الحد. وأراد به التعريف باللفظ، يعني التعريف بألفاظ، لأن المناطق يذكرون غير هذه الثلاثة أشياء أخرى يقع بها التحديد، مثل التعريف يعني الحد بالإشارة، ومثل الحد بالمثال، فإنها حدود عند المناطق. ولا يذكرها الأصوليون، وهذا شيء طبيعي. لماذا؟ لأن كلامهم في مدلولات الألفاظ، فلا بد في الحد أن يكون بلفظ، فلهذا ما يهتمون بالحد بالإشارة أو الحد بالمثال. فقط أنبه إلى أن الحد بالمثال يخطئ فيه بعض الطلاب، يظنون أن الحد بالمثال معناه ذكر مثال جزئي للمعرف بأن يقال ما الإنسان فتقول مثل زيد فالسامع يعرف معنى الإنسان. لا، ليس هذا، إنما مراد المناطق بالتعريف بالمثال، يعني المثال هنا من التمثال، تمثيل المعرف على شكل شيء محسوس، بأن يقال له مثلا ما الكرسي مثلا ما يعرف، فتأتي وتسكب على الرمل ماء وتصنع من الطين كهيئته، الكرسي ينظر إليه السائل فيعرف، أو ترسم على السبورة بالقلم صورته فيعرف المسؤول عنه. هذا معنى التعريف بيش بالمثال. واضح؟ واضح يا شباب؟ المشارة مثل تشير إليه الناتج، الناتج يعني صحيح، لكن أقصد الأصوليون يريدون ما كان الحد فيه بيش بلفظ بألفاظ، فهو حد حقيقي ويسمى الحد باصطلاح المناطق، والرسمي ويسمى أيضا ويسمى الرسم، واللفظي كذلك. واضح؟ إذن حد ورسم وتعريف لفظي. فالحد دائما يكون بالذاتيات، بذاتيات المعرف، وأما الرسمي فيكون بماذا؟ بعوارضه المختصة به، وأما اللفظي فهو تبديل لفظ بلفظ أشهر منه عند السامع. ولعلكم درستم المنطق في المقرر الأول، ليس كذلك؟ فالذي درس أمن يسأل عليها. أو هذا فتعريف الإنسان بأنه حيوان ناطق، تعريف إيش؟ بالحد. واضح؟ لأن الحيوان جزء من الماهية يتناولها ويتناول غيرها، والناطق جزء الماهية المختص بها. ومعنى ناطق، من يعرف ايش معنى ناطق؟ نعم احسن، وايضا مدرك. طيب، لا هو معناه مدرك، لكن الادراك يقع للانسان ولغيره. واضح؟ يعني البهيمه مثلا اكرمكم الله لها ادراك، تعرف اولادها وتعرف ان هذا طعامها ان هذا شرابها، صح؟ وتدرك ان هذا عدوها فتهرم منه، اليس هذا ادراك؟ الإدراك. فلهذا قالوا لا أقصد كلمة ناطق ما معناها، لا أكتب إن شئتم، الناطق معناها مدرك إدراكا كليا عام النفع يقدر به على الإبداع والتأليف بين الأشياء، مدرك إدراكا كليا عاما نفع يقدر به على الإبداع والتأليف بين الأشياء. إذن إدراك خاص ولا لا؟ ها؟ يعني مثل بهذا المعنى لا يوجد من أنواع الحيوان، لا يوجد إلا في نوع واحد وهو الإنسان، باقي الحيوان ما يستطيع هذا. ولهذا الذي عمر الكون هذا كما ترون من؟ لا يعني يقصد الذي عمر الكون وطور، الإنسان فقط. أما الأسد من ألاف السنين إلى اليوم ما تغير في حياته شيء، والجمل وغير ذلك. واضح؟ بسبب النطق الذي أنعم الله به على الإنسان. طيب، فضل شيء. قال: بل أول ما تضمن جنس المحدود وفصله كقولنا في حد الإنسان حيوان ناطق. واضح يا شباب؟ إذن هو ذكر هذا. فالأول ما هو الأول؟ الحد الحقيقي، أو كما قلنا يسمي المناطق الحد، ما كان بالجنس والفصل. واضح؟ فالجنس كما قلنا هو جزء الماهية المتناول لها ولي غيرها. كلمة حيوان في تعريف الإنسان تتناول المعرف وهو الإنسان وتتناول غيره، فالأسد حيوان والجمل حيوان. طيب، والفصل كلمة ناطق، فهو جزء من الماهية الإنسان لكنه مختص بها فلا يوجد في غيرها. واضح؟ طيب، قال والثاني ما تضمن جنسه وبعض خواصه. نعم. كقولنا في حده حيوان ضاحك. أين الجنس؟ حيوان. وأين الخاصة؟ ضاحك. واضح؟ إذن الرسم ماذا يكون؟ بالجنس وبعض الخواص، يعني بالخاصة. الجنس حيوان والخاص، طبعا الجنس كما عرفنا جزء من الماهية متناول لها ولغيرها، والخاصة خارج عن الماهية مختص بها. فالضحك هل هو من حقيقة الإنسان؟ بمعنى إذا ما ضحك الإنسان ما يسمى إنسانا؟ لا، إذن ليس جزءا من ماهيته، صح؟ فيتصور إنسان لا يضحك، صح؟ خارج عنه، لكنه مختص به. فالذي يضحك من أنواع الحيوان هو الإنسان، فيصح أن يكون معرفا، لأن الغرض من التعريف تمييز المعرف عن غيره، وهذا كما يحصل بالفصل يحصل بالخاصة، فلا إشكال. واضح؟ أي يعني طيب جيد جزاك الله. الأمر مثلا تعريفه بالحد أن تقول مثلا ماذا؟ عفوا الواجب، الواجب الواجب تعريفه بالحد أن تقول ماذا؟ ما نعم ما أمر به أمرا جازما، هذا تعريف بالحد. لكن لو قلت ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه، هذا تعريف بايش؟ بالرسم. واضح؟ أن الثواب والعقاب ليس من ماهية الأمر، ليست من عفوا من ماهية الواجب، قد يكون واجبا ولا يثاب، قد يكون الشيء أو يتركه ولا يعاقب، فإن الله فعال لما يريد. واضح؟ قال الثالث. قال والثالث إبدال اللفظ بلفظ أشهر منه، فكما إذا قيل لك ما الغضنفر قلت الأسد. واضح؟ إذا التعريف اللفظي ماذا؟ تبديل اللفظ اللفظ الشيء المسؤول عن المعرف يعني بلفظ أشهر منه عند السامع. فلو قال ما الغضنفر فقلت له هو الأسد، يعرف ولا لا؟ يعرف، وهذا تعريف لأنه حصل به الغرض، وهو تمييز المعرف عن غيره وفهم معناه. قال قال فصل دلالة الألفاظ على مسمياتها ثلاثة أنواع، أحدها دلالة مطابقة، وهي دلالة اللفظ على مسماه على وجه لا يدخل غيره تحت الدلالة بالوقت، كدلالة الصلاة على مجموع الأفعال المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. نعم. أحد يحفظ السلم؟ من كن ما يحفظ السلم؟ ما حفظته؟ إذن هذه بعض أيضا مباحث منطقية وأيضا موجودة في كتب الأصول. دلالة اللفظ على ما وافقه يدعونها دلالة المطابقة، وجزئه تضمنا وما لزم فهو التزام بعقل ملتزم. فدلالات ثلاثة، دلالة مطابقة ودلالة تضمن ودلالة التزام. المطابقة دلالة اللفظ على تمام معناه، يعني على كامل معناه، مثل كما مثل هنا دلالة الصلاة على جميع ما فيها من أقوال وأفعال. دلالة إيش؟ مطابق اللفظ صلاة، والمعنى كل الأقوال الفعل التي فيها، طابق اللفظ المعنى. واضح؟ فسموه دلالة مطابق. واضح؟ نعم. قال الثاني دلالة التضمن، وهي الدلالة المتناولة للمدلول على وجه يدخل غيره تحت الدلالة بالوقت، كدلالة لفظ الصلاة على القراءة وحدها. واضح؟ على القراءة وحدها. وحدها، نعم. هو لو قال دلالة اللفظ على جزء معنى لكان أخصر وأوضح. فإذا دلالة المطابقة، عفوا دلالة التضمن، دلالة اللفظ على جزء معنى. قال مثل دلالة الصلاة على القراءة، أو مثل إطلاق الصلاة على الركوع وحده، أو على السجود وحده، أو لو قلت مثلا زرت اليوم الجامعة وأنت ما دخلت إلى كلية الشريعة ورجعت إلى بيتك، وتقول زرت، ما قلت زرت كلية الشريعة، زرت الجامعة، هل زرت الجامعة كلها؟ دخلتها كلها؟ إنما أردت كلية واحدة. هذا سائل في لغة العرب إطلاق اللفظ وإرادة جزء معنى. ثلاثة. ثالث، دلالة الالتزام وهي دلالة الصلاة على الفاعل لها. نعم، دلالة اللفظ إيش؟ على الشيء الملازم تسمى دلالة ماذا؟ التزام. وهذه يذكرها الأصوليون في عدة دلالات، منها دلالة من يعرف؟ اللازم، دلالة اللفظ على لازم المعنى. أين يذكرها الأصوليون؟ مثلا فيما يسمونه دلالة الإيماء، والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. أخذ قال العلماء الآية تدل على أن السرقة علة للقطع، مع أن الآية ما دلت على هذا، يعني لا هذا تضمن ولا مطابقة، ليست السرقة تمام المعنى ولا جزء المعنى، وإنما لازم المعنى. لما رتب الحكم على الوصف بالفاء دل على أن الوصف علة للحكم. وكذلك دلالة الإشارة هي من قبيل دلالة الالتزام، دلالة الإشارة، وما أكثرها في النصوص الشرعية. مثلا إيش؟ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. الليلة متى تبدأ في رمضان؟ من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. أحل الله فيها إيش؟ الرفث يعني الجماع. قالوا فالآية تدل على أن من أصبح جنبا فصومه صحيح. طيب هل هذا تمام المعنى؟ لا تمام المعنى ولا جزء المعنى، إنما هو دلالة إشارة وهو دلالة التزام. يلزم من إباحة الجماع في كل الليلة أن يصبح جنبا، ما دام أنه يحل له الجماع إلى آخر جزء من الليل فلا بد أن يأذن الفجر وهو جنب. واضح؟ ثم قال والتحقيق أن هذه دلالة ذهنية غير لفظية. نعم، يعني هذا خلاف لفظي بين الأصوليين، هل دلالة الالتزام من باب من قبيل الدلالة اللفظية أو من قبيل الدلالة العقلية أي الذهنية؟ خلاف بين الأصوليين وليس فيه ثمرة، المهم أنها حجة أو ليست بحجة. أما تجعلها لفظية أو ذهنية أي استنبطها العقل فهذا شيء لا ثمرة فيه. قال باب أدلة الأحكام وهي فضل نسأل. يقول والحق يعني عندي، يعني يقصد والراجح عندي من خلاف الأصوليين أن دلالة الالتزام دلالة ماذا؟ عقلية، يعني من الذهن يستنبطها المجتهد، وليست لفظية من طريق وضع اللغة. واضح؟ فإن مثلا الآية الكريمة هل وضعت أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، وضعت للدلالة على أن الجنب صومه صحيح؟ ما وضع هكذا، ليس هذا، وإنما استنبطه المجتهد بذهنه بعقله بفهمه يعني. نعم. باب أدلة الأحكام وهي أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. الآن الكلام في أدلة الأحكام، وطبعا المؤلف، وهذا كله اجتهاد يعني تقسيم الأدلة والمدلولات في المصنفات الأصولية يخضع لاجتهاد المؤلف، فالأمر يسير لأنه قال هنا هي أصل ومعقول أصل واستصحاب حال. طبعا ونحن نعرف الأدلة أكثر من هذا، صح؟ ثم ليس هذا فقط، بل هو ذكر في الأدلة ماذا؟ ذكر معنى الخطاب الذي هو القياس، وذكر دليل الخطاب مفهوم المخالفة ومفهوم الحصر، وهذه أدلة ولا دلالات؟ دلالات، بينما هو قال باب أدلة الأحكام. فالمخرج أن يقال إنه أراد بالأدلة هنا معناها اللغوي لا معناها العرفي الخاص. واضح؟ والدليل في اللغة ما يرشد إلى الشيء، ما يدل على الشيء، والدلالات والأدلة كلها ترشد إلى المطلوب. واضح؟ نقول يعني لعله أرادها. قال فالأصل الكتاب والسنة والإجماع، ومعقول الأصل لحن الخطاب وفهم. معقول الأصل يعني ما عقل أي فهم من الأصل. طيب ما هو؟ ومعقول الأصل لحن الخطاب وفحوى الخطاب ومعنى الخطاب ودليل الخطاب والحصر. واضح. يقول معقول الأصل أي ما عقل من الأصل أي ما فهم منه من الكتاب والسنة والإجماع. قال هو ماذا؟ لحن الخطاب. ولحن الخطاب أراد به هنا دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء أراد به هذا، وإلا غيره بالأصولي قد يطلق لحن الخطاب على بعض أنواع المفهوم الموافق. طيب وفحوى الخطاب أراد به مفهوم الموافق. طيب ومعنى الخطاب أراد به القياس. ثم قال ودليل الخطاب أراد به مفهوم المخالفة. ثم قال والحصر يعني مفهوم الحصر الذي هو نوع من أنواع مفهوم مفاهيم المخالفة، إلا أن المؤلف هنا لم يجعله من قبيل المفهوم المخالف، وهو أحد قولي الأصولي. هل الحصر من قبيل المفهوم أو من قبيل المنطوق بسبب قوة دلالته؟ واضح؟ إنما الولاء لمن أعتق. دلالته على نفي الولاء أي هذا الحق لمن لم يعتق، هل هو بطريق المنطوق أو بطريق المفهوم؟ خلاف بين الأصوليين. كل هذا سيأتي، يعني كل هذا الذي معنا إن شاء الله سوف يأتي في موضعه نشرحه إن شاء الله. ثم قال واستصحاب الحال ضربان، استصحاب حال العقل واستصحاب حال الشرع. نعم استصحاب حال العقل الذي يسمونه ماذا؟ البراءة الأصلية. واستصحاب حال الشرع هو الذي يسميه الأصوليون ماذا؟ الاستصحاب. دليل ليش؟ الاستصحاب. وكله سوف يأتي إن شاء الله، يعني كل هذا سوف يأتي في موضعه ونشرحه إن شاء الله في وقته. قال إذا ثبت ذلك فالكتاب هو كلام الله عز وجل، وهو القرآن الذي نزل به جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم. وقيل هو غيره. ما معنى؟ يعني بعضهم قال أن الكتاب غير القرآن، هذا من الخلافات الشاذة في كتب الأصول، ولهذا لا يعرف القائل. يعني بعضهم يقول وقال قوم الكتاب العزيز غير القرآن العزيز، هل يعقل هذا؟ صح هذا؟ غير صحيح. ولهذا رد عليهم فقال وقيل هو غيره وليس بصحيح، لأن الله عز وجل قال وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن إلى قوله إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. صح ولا لا؟ دلالة واضحة. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى. قال القرآن ثم قال كتاب، فالقرآن هو الكتاب. وقال إنا سمعنا قرآنا عجبا فسموه قرآنا وكتابا. نعم وقال يعني حكاية عن الجن، إنا سمعنا قرآنا عجبا. نعم قال فسموه أي الجن كتابا وقرآنا. وقال تعالى حاميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا. والدلالة واضحة ليس كذلك؟ قال والكتاب المبين ثم قال إنا جعلناه قرآنا. واضح؟ الكتاب والقرآن. ثم قال وهو ما نقل إلينا بين دفتي المصحف نقلا متواترا وكتب في المصاحف. نعم ما نقل إلينا بين دفتي أي جانبي الدفتان الجانبان الطرفان المحيطان بشيء نقلا متواترا وكتب في المصاحف. وإن كان كما قلت لكم الأصوليون لن يسلموا له هذا التعريف في القيد الأخير وكتب في المصاحف، تقول في المصحف القرآن الذي في المصحف هو الذي كتب في المصحف، يصح هذا؟ لا ما يصح هذا دو. لكن كما قلت لكم المؤلف يعني لم يعتني كثيرا بالحدود. على كل شرط القرآن ماذا؟ التواتر. فلو اختل هذا الشرط وغيره كما سوف يأتي معنا إن شاء الله فإنه يكون قراءة شاذة إذا صح السند. ولهذا أعقبه بمسألة القراءة الشاذة، وتبدأ المسألة من قوله أما المنقول منه آحادا، هذه مسألة جديدة وهي مسألة القراءة الشاذة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.